بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وطهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا على القول الأصح. كان الكلام في نجاسة الماء المضاف. قلنا الماء المضاف وإن كثر فإنه ينجس بملاقاة النجس إجماعا. أما كيفية تطهيره، كيف يطهر الماء المضاف؟ يطهر الماء المضاف إذا صار ماء مطلقا، بمعنى يلقى عليه الماء كرت ما زاد حتى يصير ماء مطلقا مع الاتصال، مع الاتصال بالماء الكثير. الاتصال بالماء الكثير المطلق، لكن حتى وإن لم يتصل بالمطلق، ولذلك يقول لا مطلقا، بمعنى مع اتصاله بالكثير لا مطلقا، يعني حتى وإن لم يتصل، سواء اتصل بالماء الكثير أو لم يتصل بالماء الكثير. هذا قولا وهو الأصح من الأقوال. أما هناك قول آخر، القول الآخر أن الماء المضاف يطهر إذا غلب عليه الماء الكثير المطلق. إذا ألقينا على الماء المضاف النجس ماء كثيرا مطلقا فيطهر، لكن الكلام هل يعتبر زوال الأوصاف وتغير الأوصاف أم لا يعتبر؟ بعبارة أخرى، الماء المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة فيتغير طعمه أو لونه أو ريحه. مثلا هناك ماء، سواء كان ماء عصير رمان سقطت فيه النجاسة، أو كان هناك ماء وسقط فيه دبس متنجس. أي استصحاب؟ خلينا نشوفه بعدين هسه نذكر. الآن هذا الماء الذي وقع فيه دبس متنجس هو يتغير أوصافه، صار ماء يغلب عليه ماء دبس، مو صار ماء دبس، لكن دبس نجس، صار دبس نجس، فالماء نجس. الآن كيف نطهر هذا الماء، هذا الماء المضاف؟ المعتبر في التطهير هل إلقاء كرفمازات عليه بحيث لم يلحظ التغير، أو يلقى عليه الماء الكثير مع ملاحظة تغير الأوصاف؟ استفهمتم الآن؟ يعني نظل نلقي عليه ماء حتى يزول التغير فيطيب ريحه حينئذ يطهر، أو نلقي عليه الماء ولم نلحظ التغير. هنا أقوال. القول الأول يطهر الماء المضاف بأغلبية الماء الكثير المطلق، سواء تغيرت الأوصاف أو لم تتغير الأوصاف. حتى وإن بقي اسم الماء المضاف عليه، هذا أحد الأقوال في المسألة، حتى وإن بقي اسم الماء المضاف عليه، يعني يطلق عليه أنه ماء مضاف، هذا قول الأول. القول الثاني، يطهر الماء المضاف بإلقاء الماء الكثير عليه، لكن يلحظ زوال أوصاف التغير، لابد من زوال الأوصاف حتى يطهر. طيب إذا زالت الأوصاف بإلقاء الماء الكثير عليه، هل يبقى ماء مضاف، هل يبقى ماء مضافا، أو أنه يزول عنه الاسم، يسلب عنه اسم المضاف؟ فهمتم الآن؟ هذه هي الأقوال في هذه المسألة. فإذا عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول يطهر، وهو الأصح، يطهر الماء المضاف باتصاله بالماء الكثير المطلق، سواء تغير أو لم يتغير، يعني لم يلحظ التغير، هذا القول الأصح. لا مطلقا، سواء يتغير حتى سواء اتصل بالكثير المطلق أو لم يتصل، وسواء تغير أو لم يتغير، لا مطلق الاتصال. لا يعني مع اتصاله بالكثير لا مطلقا، يعني سواء اتصل، لا مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا، يعني يكون هكذا، مع اتصاله بالكثير لا مطلق الاتصال، يعني سواء اتصل أو لم يتصل، سواء اتصل لأنه هل شرط أن يتصل بالماء الكثير أو لم يتصل بالماء الكثير المطلق؟ هذا القول الأول، هذا القول الأول، هذا رأي المصنف. نعم، لا ما خالف. أحسنت، سواء اتصل بالماء الكثير المطلق أو لم يتصل، وسواء زال التغير أو لم يزل، لم يلحظ هنا التغير. أحسنت، طهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير، لكن لا مطلق الاتصال، يعني سواء اتصل أو لم يتصل هو يظهر، المهم أنه هناك ماء كثير، وسواء لوحظ التغير أو لم يلحظ فيه التغير هو يظهر. هذا القول الأول، وهذا هو الأصح من الأقوال. لكن مقابل هذا القول قول آخر، وهو أنه يظهر إذا غلب الماء الكثير عليه وزالت أوصافه. شايفه يختلف الآن، هنا زوال الأوصاف، يعني لوحظ التغير، هناك لم يلاحظ التغير، هناك لم يلاحظ التغير. مو باطل، مقابل الأصح معناه هو قول صحيح، هذا قول صحيح، لكن الأصح هو القول الأول. نعم، وطهره، طهر الماء المضاف إذا صار ماء مطلقا، إذا صار ماء مطلقا كيف يصير ماء مطلقا؟ يعني على الوجه السابق في تطهير المياه، الوجه السابق في تطهير المياه، وهي لكن مع زيادة هناك الماء كيف يطهر بإلقاء كر عليه، فما زال هنا لا في زيادة، الزيادة هي أن يمتزج الماء الكثير بحيث يصل الماء إلى جميع الأجزاء، لكن المقصود من الامتزاج الامتزاج العرفي مو الامتزاج الحقيقي. لماذا؟ لأنه لا يصير الماء المضاف مطلقا إلا إذا امتزج بالماء المطلق، لا يكون الماء المضاف مطلقا إلا إذا امتزج بالماء الكثير، فهنا يتوقف صيرورته على كونه ماء مطلقا، يتوقف على الامتزاج ووصول جميع الأجزاء، لكن الامتزاج العرفي، لأن الامتزاج الحقيقي غير وارد أبدا، لا يمكن هناك امتزاج حقيقي، امتزاج الأجسام لا يتحقق حقيقة وفي نفس الأمر. فهمتم الآن؟ لا يدخل، بس على كيف هو يدخل؟ أنت لو فكرت بها عندنا ماء مضاف، حتى ما نظل هذا شوي انتبهوا، عندنا ماء مضاف وقعت فيه النجاسة، كيف يطهر هذا الماء المضاف؟ بإلقاء الماء المضاف، بإلقاء الماء الكثير عليه بحيث يصير مطلقا، لكن كيف يصير مطلقا؟ إذا تحقق الامتزاج العرفي خلص. وطهره إذا صار كيف يصير مطلقا؟ ها أحسنت، يصير ماء مطلق إذا ألقي عليه الماء الكثير، يصير ماء مطلق. هو يريد أن يبين مع اتصاله بالماء الكثير المطلق، لكن لا مطلق الاتصال. كلام الشهيد الأول يعبر على أن الماء المضاف يصبح طاهرا إذا صار مطلقا، سواء الماء الكثير الذي أضيف إليه كان مطلقا أم غير مطلق، هذا معنى لا مطلقا. بينما الشهيد الثاني يقيد بلا مطلقا أنه يشترط أن يكون هذا مولانا أولا لا هذا أن يكون مطلقا، لا مولانا لا بعيد، هذا كل البعيد. لا مولانا هذا كلام غير صحيح، انتبه انتبه لي انتبه لي. لا لا مولانا لا لا لا مولانا انتبه للعبارة، دققوا بالعبارة، لا مطلق الاتصال، لأنه هذا القيد، وهذا القيد لا مطلقا مو من الشهيد الأول، وإنما هذا من الشهيد الثاني، هو الآن يبين لنا يعني كيف يكون الماء مطلقا، يصير الماء المضاف مطلقا إذا ألقي عليه الماء المطلق أو الماء الكثير، يصير مطلقا، لكن هل يلحظ فيه الاتصال أو لا يلحظ فيه الاتصال؟ هذا لا يبحث عنه، لا مطلق الاتصال، هذا مقصوده، لا مطلق الاتصال، لا ما ذكر. نعم، وطهره إذا صار ماء مطلقا، هذا الطهر ماء. وقلت هذا شلون يصير ماء مطلقا؟ مع مراعاة الوجه السابق في التطهير، في تطهير المياه، كيف تطهر المياه؟ ها بالامتزاج، إلقاء كر عليه فما زاد حتى يصير ماء مطلق، كر فما زاد ماء كثير، الكر فما زاد هو الماء الكثير، لكن مع زيادة، الزيادة هي الامتزاج، لكن أي امتزاج؟ الامتزاج العرفي. فالامتزاج فصيرورته مطلقا يتوقف على الامتزاج العرفي، لا يكون مطلقا إلا إذا امتزج عرفا. نعم، وطهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله. الآن هو يريد كيف لابد أن يتصل بالماء الكثير مع اتصال الماء المضاف بالكثير المطلق. لكن شنو؟ لا مطلق الاتصال، لا مطلق الاتصال هنا. نعم، يعني حتى وإن لم يتصل بالكثير المطلق هو هكذا يظهر، لأنه مسألة يلاحظ فيها مسألة الامتزاج. لا مطلقا على القول الأصح. ومقابله، شوف الآن هذا ما ذكرته الآن يأتي هنا، ومقابله طهره بأغلبية الكثير. بأغلبية الكثير المطلق عليه كيف؟ إذن هنا قولان، يعني مقابل القول الأصح قولان. قول الطهر بأغلبية الكثير على الماء المضاف وزوال الأوصاف من الرائحة والطعم واللون، هذا قول، حتى وإن بقي اسم الماء المضاف عليه، هذا القول. والقول الآخر طهره بمطلق الاتصال، يعني اتصاله بالكثير مطلق الاتصال، حتى سواء تغيرت الأوصاف أم لم تتغير الأوصاف. هذا هو القول الثاني. القول الأول عرفناه، مقابل القول الأول قولان. القول نعم، أحد هذين القولين طهر الماء المضاف بأغلبية الماء الكثير عليه وزوال أوصافه، هذا القول الأول. والقول الثاني الطهر بمطلق الاتصال. الطهر بمطلق الاتصال ما هو؟ يعني سواء تغيرت الأوصاف أو لم تتغير الأوصاف، هذا حتى وإن بقي اسم الماء المضاف عليه، هذا هو، هذا القول الثاني. إذن هناك قولان بمقابل القول الأصح، ومقابله مقابل القول الأصح، مقابل القول الأصح طهره بأغلبية، طهر الماء المضاف بأغلبية الكثير المطلق عليه على الماء المضاف وزوال أوصافه، هذا القول الأول. أي قولين؟ يعني كمان كيف أنا يعني أقول كمان قولين عن صحيح وقول الثالث كمان صحيح؟ مولانا مو هناك اسمع، أنت أخذ واحد الأصح، هناك أصح وهناك صحيح، مو صحيح وغلط، مو صحيح وباطل، هناك أصح وهناك صحيح، آراء العلماء هاي. نعم نعم، الماء المضاف لا تزول أوصاف التغير، يعني تغير بالنجاسة، تغيرت وإن لم يسلب عنه اسم الماء المضاف. نعم، يعني يبقى اسم الماء المضاف عليه. مولانا احنا الفرض مو انه يلاقي نجاسه قليلا، النجاسه القليله لا تغير اوصافه، لا ما خالف ينجس، لكن هنا الفرض فيما اذا تغيرت الاوصاف، نتحدث فيما اذا تغيرت اوصاف الماء المضاف. نعم، وزوال اوصافه وطهره، هذا القول الاخر، وطهر الماء المضاف بمطلق الاتصال، بمطلق الاتصال به بالماء الكثير، وان بقي الاسم، وان بقي اسم الماء المضاف يطلق عليه مع بقاء الاسم. لكن هذان القولان ليس بصحيحين، وانما يرد عليهما اشكال من المصنف الشهيد الثاني. اما القول الاول، يعني يدفع كلا القولين او يرد على كلا القولين، انه انتم تقولون يطهر الماء المضاف اذا غلب عليه الماء الكثير المطلق وزالت اوصافه، هذا واحد. وتقولون طهره بمطلق الاتصال حتى وان بقي الاسم، اطلاق الاسم عليه. يقول اولا هذا لما صار وألقينا الماء عليه، هل زالت عنه النجاسة؟ نحن متيقنون سابقا بأنه نجس، عندنا يقين سابق، متيقنون سابقا بأنه نجس. الآن بعد إجراء هذه العملية هل تطهر أو لم يتطهر؟ نحن نستصحب النجاسة فنقول هو نجس، نحكم بالنجاسة. هذا واحد. خلينا أكمل شيخ سيدنا، خلينا أكمل وبعد ذلك تشكل، يعني إذا عندك إشكال تشكل، أما بدون كلام يعني دايس ما يصير. هذا لازم أول مرة نعرف شو نتكلم بعد ذلك. هذا أولا. فإذا مع وجود أصالة النجاسة نحن نحكم بنجاسته، يشكل عليه أنه لا بد من المطهر، لا بد له من الامتزاج، لا بد من الامتزاج بحيث يصل الماء المطلق الكثير إلى كل جزء جزء. وهذا أنتم الآن تقولون مع صدق اسم المضاف عليه، أنتم هكذا قلتم، معناه هو مضاف. فما دام هو مضاف يعني أن الماء الكثير لم يصل إلى جميع الأجزاء، جميع الأجزاء النجسة لم يصل إليها الماء، لأنه لو وصل الماء المطلق إلى جميع أجزائه هل يبقى ماء مضاف أو يصير ماء مطلق؟ لو وصل الماء الكثير إلى جميع أجزاء الماء المضاف لما بقي نجسا، ولما قلنا بأنه مضاف، بل يصبح الماء مطلقا. فطالما أنتم تقولون أنه بقي اسم الماء المضاف عليه يطلق عليه، فمعناها أن الماء الكثير لم يصل إلى جميع أجزاء النجاسة، لم يصل، فهذا يعني أن الماء المضاف باقي على نجاسته. وإذا لم يكن باقيا على نجاسته ووصل الماء إلى جميع أجزاء النجاسة لسلب اسم الماء المضاف عنه، لما كان ماء مضافا ولما كان نجسا. فهمتم الآن؟ كلام الشهيد الثاني دقيق جدا. نعم. وما دام مضافا عفوا ويدفعهما، يدفع القولين مقابل القول الأصح مع أصالة بقاء النجاسة، حتى على قولكم نحن نشك الآن هل تطهر هذا الماء، هل طهر هذا الماء أو لم يطهر، قبل كان هو نجس فنستسلم، نقول هو باق على نجاسته. أن المطهر لغير الماء، لغير الماء النجس، ها قصده المطهر لغير الماء النجس، ما هو شرطه؟ وصول الماء إلى كل جزء من النجس حتى يكون لا حتى يطهر، حتى يحصل الامتزاج. وما دام مضافا أنتم تقولون بناء وطهره بمطلق الاتصال به، وإن بقي الاسم، وإن بقي الاسم معناه هو مضاف، وإذا هو مضاف وأنتم تقولون نجس ونحن حكمنا بنجاسته، معناه لا يتصور وصول الماء الكثير إلى جميع أجزائه النجسة. نعم، لكن الأجزاء أنا قلت هنا المراد به الحقيقي العرفي لا الحقيقي، العرفي لأنه يستحيل تداخل الأجسام، هذا اثنين. وإلا يعني إن وصل الماء، شايف شلون؟ وإلا هذا استثناء، وإلا لما، يعني إن وصل الماء إلى جميع أجزائه لما بقي كذلك، لما بقي نجسا ولما بقي مضافا وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة، باب الأطعمة والأشرب. فمعناه أنه إذا وصل الماء إليه وامتزجت جميع أجزاء الماء الكثير بأجزاء الماء المضاف، لا يبقى ماء مضاف ولا يحكم بنجاسته. هذا رد على القولين مقابل القول الأصح. نعم. والسؤر، السؤر يا هو وين ويدفعهما، يدفع القولين ومقابله طهره بأغلبية الكثير. أن المطهر لغيره من المياه، لغير الماء، لغير الماء الطاهر، لغير الماء الطاهر، المطهر لغير الماء الطاهر، يعني المطهر للنجس بعبارة أخرى، مو المطهر للطاهر، المطهر للنجس، لغير الماء الطاهر يعني لغير الماء النجس، يعني ماء النجس. نعم. والسؤر وهو الماء القليل، الماء القليل هذا يبدو أنه باصطلاح الفقهاء، لأن السؤر يعبر عنه في اللغة لبقية الشيء أو بقية الشراب، يعني البقية التي يتركها الحيوان أو الإنسان، تشرب بالإناء ويبقى بقية في الإناء، هذه في اللغة يطلق عليها السؤر، هذه هي التي يطلق عليها السؤر. طيب، فإذن السؤر هو البقية التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض، هذا تعريف السؤر لغة، هو البقية، بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض، هذا السؤر. لكنه يستعمل في الطعام أيضا، فيقال للبقية، لبقية الطعام سؤر، لكن من باب الاستعارة لا من باب الحقيقة، يعني من باب المجاز، استعمال السؤر في بقية الطعام ليس استعمالا حقيقيا، وإنما هو استعمال مجازي، من باب المجاز. أما باصطلاح الفقهاء الآن المقصود به هنا هذا استعمال خاص، يعني الفقهاء استعملوا السؤر بالماء القليل، بالماء القليل الذي باشره الحيوان، سواء كانت المباشرة ببدن الحيوان، بجسم الحيوان، بيد الحيوان، أو كانت المباشرة بفم الحيوان، لا فرق بينهم. والحيوانات كما هو معلوم تنقسم إلى أقسام، يعني هذا السؤر يتبع الحيوان في مسألة الحكم بطهارته ونجاسته، كيف يكون السؤر طاهرا وكيف يكون السؤر نجسا، هذا يتبع الحيوان. هناك حيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا من الحيوانات ما هو محلل الأكل، مأكول اللحم، كالغنم والبقر، الإبل، وعندنا حيوانات طاهرة ذاتا لكنها لم غير مأكولة اللحم، مثل الأرنب، مثل الثعلب، مثل الفيل، مثل الأسد، مثل الذئب، ومثل الإنسان. أمبل مو حيوان؟ مأكل اللحم؟ مأكل والإنسان انتبه، يعني انتبه للتقسيم. وأيضا هناك قسم آخر من الحيوانات، قسم آخر من الحيوانات التي يذكرها المصنف حيوانات طاهرة ذاتا لكن تعرض عليها النجاسة، نجاستها ليست ذاتية وإنما نجاستها عرضية، الحيوانات الجلالة. والقسم الثالث من هذه الأقسام الحيوانات المحرمة النجسة العين ذاتا، النجسة العين ذاتا مثل ماذا؟ مثل الكلب والخنزير الكافر. هو الكافر حيوان لكن نجس، حيوان لكنه حيوان ناطق. اسمعني أمور، اسمعني، كان بيلك أنا قلت البقية سواء باشرة الآن شرب من الإناء، كلب ولغ في الإناء، فأرة شربت من الإناء، قطة شربت من الإناء، خنزير شرب من الإناء، أو أخذ بيده أو لامس جسم بدنه، فما هو الحكم؟ أكل بالإناء، سماء بس القطة ما تأكل بالإناء بعض الأحيان، يا أستاذ شعر ما لنا علاقة بي، إحنا نتكلم على السؤال المسألة غير شيء يعني، فهمتم الآن؟ فالبحث هكذا يتصور، ما باشره جسم الحيوان بدن الحيوان أعم من أن يكون البدن العضو أو الفم أو اليد أو الذنب، يعني شو مو بالضرورة أن يشرب من ذنبه، ذنبه صار بالإناء، يعني مو بالضرورة شيء، يعني لا يفهم من هذا، فهمتم الآن؟ فإذا ينقسم إلى هذه الأقسام حسب جسم الحيوان الذي حسب صنف الحيوان، حيوانات هناك طاهرة العين، حيوانات هناك نجسة العين، حيوانات هناك طاهرة العين غير مأكولة اللحم، حيوانات هناك نجسة العين غير مأكولة اللحم، فهذا يختلف بالحكم، يختلف نسبة الحكم بحسب اختلاف مباشرة جسم، بحسب اختلاف الحيوان، كان الحيوان نجسا يحكم بالنجاسة، وإن كان طاهرا يحكم بالطهارة، وإن كانت نجاسته عرضية يحكم بالكراهة، بل حتى المرأة الحائض، هو المرأة الحائض شنو هم من الحيوانات؟ ها؟ من الحيوانات، هي الحيوان الناطق، فرقهم يعني مو حيوان فاهل أو ناطق، حيوان ناطق، حيوان عاقل، لكن أي حائض، ما حائض، بعض النساء تجدها ملتزمة وإن كانت في الحيض، تلتزم بمسألة الطهارة، بمسألة التورع، الاحتياط الزائد، كثير من النساء هكذا، حتى في عند الأكل تتوضأ مثلا، عند النوم تتوضأ، تجلس في مصلاها أثناء الصلاة أو وقت الصلاة، هذه نساء متقية، لكن في منها مولانا كلها من فوق التحت حيض، كلها من هذا، هاي يسموها المرأة المتهمة، الحائض المتهمة، يعني التي لا تلتزم بمسألة الطهارة، لا تتورع فيها، لا تحتاط فيها، تلقى ملابسها وهي خيسة على كل الأحوال، ملابس موجودة فيها، مستحقرة، لا حياء في الدين، يعني ما ذكرنا شيء حرام يعني حتى نستهل. والسؤر هو الماء القليل الذي باشره جسم الحيوان، هذا السؤر، شوف هذا الاصطلاح الخاص بالفقهاء، والسؤر هو البقية، نعم، تابع للحيوان الذي باشره، تابع بأي شيء؟ تابع في الطهارة والنجاسة والكراهة، نعم. طبعا هم لكان ليش تدخل فيه الحائط؟ الحائط هم حيوان. إذا الإنسان أو الحيوانات مأكولة اللحم حيوانات. نعم. ضمن الطهارة والنجاسة والكراهة. نعم. ويكره يعني مرة إنسان يباشر إنسان مسلم يترك قليلا من الماء أو قليلا من الطعام. تأكل ولا تأكل من الطعام الذي تركه؟ سؤر المؤمن شفاء. تأكل منه مؤمن طعام. لكن جيب لك واحد كافر ها؟ هي حيث احنا على هذا يعني في الطهارة والنجاسة والكراهة. الكراهة بالنسبة للحائط. ويكره سؤر الجلال أو يعني هذا حيوان الجلال. الحيوان الجلال خذ جلل اللي يأكل الجلل هذا نجاسته ليس الذاتي. لا لا هذه نجاسة. اسمعني الجلال حيوان طاهر العين ونجاسته عرضية ليست نجاسة ذاتية. نعم. المقتدي بعذرة الإنسان إيش يعني يعني يعني الدجاجة أو أو البعير أو ما شابه ذلك إذا أكل عذرة الإنسان يعني هل معنى صار نجس؟ لا. لو كان لو تحول إلى النجس لما اشترط في طهارته شنو الاستبراء. برؤه يحبس أيام مثلا كذا يعلف علف خالص. نعم. يكره واو استئنافية استئناف. ويكره سؤر الجلال وهو المغتذي يعني الآكل بعذرة الإنسان محضا يعني غير مخلوطة هذا هو إلى أن ينبت عليها لحمه. لحم الجلال ينبت على العذرة يعني يتقوى من العذرة يشتد ويشتد العظم ينمو ينمو. أنت ما تأكل الخس ليش تأتي يعني أنت ما تأكلون الخس يعني ما تأكلون الخضروات ما تأكلوها. طيب الخضروات من أين ما فيها أسمدة؟ الأسمدة شنية ما هي الأسمدة؟ والإنسان لا مولانا يستعملوها للخس بلى. إذا وصلت للمكاتب هل يجوز بيع عذرة الإنسان أو لا؟ لمن؟ للسمات للتشميد. ها عذرة الإنسان. نعم. وهو المقتدي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه. المفروض يقول ويشتد لأنه ينبت جاف مضارع المفروض فيه يعني يصير حتى يصير تناسب. واشتد عظمه أو سمي في العرف هذا الجلال سمي في العرف جلالا. لماذا؟ لأنه يأكل الجلة. الجلة هي البعرة هذا سمي لأنه يأكل الجلة. أو سمي في العرف جلالا قبل أن يستبرأ أو يستبرأ بما يزيل الجلل. الاستبراء بأي شيء يحبس الحيوان ويأكل العلف الخالص ما مخلوط شيء. هذا هو ثلاث أيام هستاذ دجاجة ثلاث أيام البعير ما أدري كم يوم جم يوم هاي. نعم. بما يزيل الجلل. وآكل الجيف مع الخلو أيضا يكره سؤر آكل الجيف مع الخلو. مع الخلو يعني شنو؟ أها يعني موضع ملاقاة النجاسة يعني فمه ليس عليه دم ليس عليه آثار النجس. لكن كلاهما ليس فقط الجلال وآكل الجيف كلاهما يعني مع هذا وآكل الجيف مع الخلو هذا مع ظرف. هذا الظرف متعلق بالجلال ومتعلق بآكل الجيف كلاهما متعلق بالظرف متعلق. نعم. أما إذا ما خلي موضع الملاقات ملاقات النجاسة، ما خلي عن النجاسة، هل يحكم بالكراهة؟ لا، وإنما يحرم السؤر. هي لأنه نجس يحرم السؤر.